الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا قد بدأنا في المرة السابقة في الكلام عما يتعلق بيوم الجمعة من آداب وأحكام، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى امتن على أمتنا بهذا اليوم العظيم وخصنا به، وأضل الله عنه الأمم السابقة، وهذا من كرم الله عز وجل لنا. وهذا اليوم فيه أمور عظام، وفيه سنن سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تقع في هذا اليوم، وفيه فضائل كثيرة. ومن أعظم ما يفعل في هذا اليوم صلاة الجمعة كما ذكرنا، وبها إن شاء الله نبدأ كلامنا من حيث الأحكام والآداب وما إلى ذلك. أقول وبالله تعالى التوفيق، صلاة الجمعة فرض عين بالإجماع. احنا فرقنا قبل ذلك كثيرا بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين يعني يجب على كل إنسان بعينه أن يفعل هذا الفعل، خلاف فرض الكفاية. كما لا يخفى عليكم، فرض الكفاية إذا قام البعض به سقط الإثم عن الباقين. يعني لما كنا بنتكلم مثلا عن صلاة الجنازة كناش بنقول إن هي فرض عين، صح؟ إذا مات ميت لازم كله يصلي عليه ولا يكفي البعض؟ يكفي البعض طبعا، كل ما العدد يكثر أفضل للميت والثواب للمصلين، لا ننازع في هذا. لكن هل يجب على كل إنسان أن يصلي صلاة الجنازة؟ لا، خلاف صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يعني تقدر تقول زي الصلاة الخمس، فإن كان تختلف في جزئية كده. فيجب على كل إنسان بعينه أن يصلي صلاة الجمعة، وهذا أمر يعني معلوم لا ننازع فيه. لكن أحب أن أسوق لكم بعض الأدلة، حتى وإن كنا نعرف بعضها لكن نريد أن نقف معها يعني وقفة متأنية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. خلي بالك في الآية دي: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. أدي أول شيء يدل على وجوب صلاة الجمعة كما قال أهل العلم. قالوا: أمر الله عز وجل بالسعي إليها. والأمر دائما كما نقول يفيد الوجوب. أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نسعى لصلاة الجمعة. وخلي بالك ربنا قال: وذروا البيع. البيع في أصله حلال، وأحل الله البيع، صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بترك البيع مع أنه حلال في وقت صلاة الجمعة، لأنه لا يجوز لنا أن ننشغل بالبيع والشراء وقت الجمعة. ودي مسألة إن شاء الله سيأتي الكلام عنه. وخلي بالك بعد ذلك الله سبحانه وتعالى عاتب أناسا تركوا الجمعة وانشغلوا بالتجارة، كما في قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. حدث كده إن في تجارة جت قبل يعني الأمر بالجمعة، فبعض الناس خرج من المسجد وترك النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه وانشغلوا بالتجارة، فعاتبهم المولى عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فربنا قال لهم إيه؟ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فكما يقول أهل العلم، هذه الآية دلت من عدة وجوه على وجوب صلاة الجمعة. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعوادي منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم، ودعهم يعني تركهم، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال الحافظ العراقي: المعنى أن من يتهاون بالجمعة ولا يحضر إليها فالله سبحانه وتعالى يجعل قلبه قلب منافق. وده جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيأتي معنا الآن إن شاء الله: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. خلي بالك إن دي عقوبة إذا ختم المولى سبحانه وتعالى على قلب إنسان، أصبح لا يميز الحق من الباطل. وذلك أنت ما تلاقي إنسان إيه يعني مش مستوعب كده، أو مش واخد باله، أو لا يبصر الأمور، تقول ده فلان ده ربنا ختم على قلبه، أو تقول ده في غفلة، صح ولا لا؟ أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وفي مسند الإمام أحمد وراه أيضا أصحاب السنن عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. خلي بالك، ترك ثلاث جمع تهاونا، في بعض الروايات متواليات. انا اقول الكلام ده عشان في ناس بتنام عن صلاة الجمعة، ناس كتير. انا مرة شفت انسان يوم الجمعة المغرب بقوله النار دي، فواحد بقوله النار دي انت ما صليتش الجمعة، قاله لا والله انا لسه صاحي الوقت اهو. خدت بالك؟ من ترك ثلاث جمع تهاونا، خلي بالك تهاونا قال اهل العلم مش المعنى ان هو مستخف بها، اصل كلمة مستخف بها دي يعني ايه؟ يعني يستهزئ بها او لا يؤمن بها، لا ده يبقى مشرك على طول، يبقى كافر على طول. لكن المقصود ان هو لا ينتبه لها، لا يهتم بها، او مؤمن بها وكل شيء لكن يتكاسل عنها، يتهاون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الانسان: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. وفي لفظ: ختم الله على قلبه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده امر خطير، كل الادله دي تدل على ان صلاه الجمعه واجبه. وعندنا ايضا حديث رواه الامام ابو يعلى في مسنده عن يحيى بن اسعد بن زراره رضي الله عنه عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء يوم الجمعه فلم يات او لم يجب، من سمع النداء يوم الجمعه فلم يات او لم يجب، ثم من سمعها فلم يات او لم يجب، ثم من سمعها فلم يات او لم يجب، كم مره دول؟ ثلاثه هم برضو. خلاص، جعل الله قلبه قلب منافق، نسأل الله السلامة والعافية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أقوم إلى هؤلاء فأحرق عليهم بيوتهم. يعني هم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن من يترك الجمعة ارتكب أمرا عظيما. طيب، إذا قلنا إن الجمعة واجبة أو فرض عين كما ذكرنا، هل يستثنى من هذه الفرضية أحد؟ احنا بنقول الجمعة الوقت فرض عين، هل هي فرض عين زي الصلاة الخمس؟ يعني المفروض الصلاة الخمس اللي هي في كل يوم وليلة لا تسقط عن أي أحد ما دام مكلفا. مكلف يعني ايه؟ بالغ، عاقل، صح؟ اي حد مكلف، بالغ، عاقل، ما يعني مستوعب، دام عاقل يعني عاقل يعني مستوعب، طول ما عقله فيه لازم يصلي. اي انسان، رجل بقى، امرأة، حر، عبد، صغير في السن، كبير، ما دام اقصد بصغير يعني ايه؟ فوق البلوغ يعني، كبير يعني، شاب، شيخ، ما فيش بقى، عالم، جاهل، الصلاة الخمسة على الكل. هل صلاة الجمعة فرض عين برضو على الكل ولا بتسقط عن البعض؟ قال لك صلاة الجمعة لا تجب على المرأة ولا على المريض ولا على المسافر ولا على العبد ولا على الصبي. طبعا الصبي يعني صغير صبي أو الصبية كده كده إيه لا تجب عليه حتى الصلوات الخمس، هذا أمر معلوم. أحد يقول لي لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نجعلهم يصلون، صح؟ مروا حديث كده في سنن أبي داود، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. نقول الأمر ده للإلزام في حق من؟ حق الصغير ولا في حق وليه؟ يا جماعة في حق وليه، الولي الطفل هو اللي مأمور أن يعمل كده، طفل أصلا ليس أهلا للخطاب، واضح الكلام؟ بمعنى أن الطفل لو ما صلاش لا يحاسب، لكن وليه إذا لم يأمره يحاسب، لأنه هو مأمور أنه إيه يمرنه ويعوده على الصلاة. طيب ويعمل إيه معاه لما يبلغ 10 سنين؟ واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. يبقى برضو الأمر ده موجه لمين؟ للولي، لولي الطفل. يبقى الطفل سواء ما صلاش وعنده 7 سنين أو ما صلاش وعنده 10 سنين يعاقب؟ لا يعاقب الطفل، ولا تجب الصلاة عليه أصلا، ولكن يجب على وليه أن يعوده على الصلاة. على كل يعني باستثناء الطفل، ممكن نقول إن الصلاة كده لا تجب على 4 أشخاص أو 4 أصناف، ها؟ المرأة، المريض، المسافر، ها؟ خلاص العبد، خلاص بخلاف الصبي يبقى العبد. خلاص المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة بالإجماع، لا تجب عليها صلاة الإيه؟ ما فيش خلاف بين أهل العلم، حتى لو قادرة، حتى لو المسجد قريب منها لا تجب أصلا عليها صلاة الجمعة. خلاص طبعا لا تجب عليها صلاة الجمعة، بس هتصلي في البيت إيه؟ تصليها ظهرا. طيب ماذا لو حضرت المرأة صلاة الجمعة؟ يقول أهل العلم بقى أجزأتها. يعني أجزأتها؟ يعني صحت منها وسقطت عنها صلاة ليه؟ الظهر في هذا اليوم، وده أمر واضح. لكن السؤال هنا بقى، هل الأفضل أن تأتي المرأة الجمعة أو الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها صلاة الظهر؟ يبقى خلاص احنا بنقول الأصل هي مش واجب عليها صلاة الجمعة، لو جت وصلت صلاة الجمعة تجزئ عنها، تصح منها يعني، خلاص، وتسقط عنها صلاة الظهر. لكن احنا الوقت بنتكلم واحدة بتقول لك الأفضل أعمل ايه، أصلي في بيتي صلاة ظهر ولا أصلي صلاة جمعة؟ بالإجماع صلاتها في بيتها أفضل. واحد يقول لي ده أفضل، ده صلاة عشاء، صلاة ظهر، لا، حتى صلاة الجمعة في بيتها صلاتها ايه أفضل. خلي بالك ان اي صلاة بالنسبة للمرأة صلاتها في بيتها أفضل إلا حالة واحدة بس، صلاة العيد. صلاة العيد أمرت اللي أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الجميع، حتى النساء، حتى ذوات الحيض، حتى ذوات الإيه؟ طب وذوات الحيض بتصلي؟ طبعا ذوات الحيض هنا مش معناها البالغة، لا، ذوات الحيض معناها ليه؟ عليها الدم، عليها الدورة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، تشهد الخير، ما بتصليش لكن بتكون موجود تشهد الإيه؟ الفرح المسلمين والعيد بتاع المسلمين. لكن أي صلاة بخلاف العيد، ها، نقول الأفضل للمرأة بيتها. واحد يقول طيب لكن لو أن المرأة تريد أن تحصل علما يجب عليها من خلال خطبة الجمعة، وهنفترض كده افتراض كما قال أهل العلم، ولا تستطيع أن تحصل هذا العلم إلا من خلال خطبة الجمعة. طبعا المرأة دي بتتعبد لله زي ما الرجل بيتعبد، صح ولا لا؟ والرجل والمرأة في هذا الأمر سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. خلاص، وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. مسألة العبادة المرأة زي الرجل، زي ما انت عاوز تتعلم علم يقربك إلى الله ويصحح عبادتك، المرأة كذلك عايزة تتعلم برضو إيه؟ علم يقربها إلى الله ويصحح عبادتها. أنا بفترض أن المرأة لا تحصل هذا العلم إلا من خلال خطبة الجمعة. قلت لك لازم أروح صلاة الجمعة علشان إيه؟ لما أروح صلاة الجمعة أحصل العلم ده. نقول لا خلاص، ها خلي بالك بقى، مسألة العلم ده بيتفاوت، يعني في علم بيكون واجب على الإنسان، في علم بيكون مستحب في حق الإنسان. يعني لو افترضنا إن هي لن تصحح عبادتها إلا بهذا العلم من خلال خطبة الجمعة، لا يجب عليك إن أنت تخرجي لصلاة الجمعة، بس مش الخروج لذات الجمعة، وإنما الخروج للإيه؟ للعلم الذي يحصل من خلال الجمعة. أو قالت لك أحصل علم يعني مستحب، نقول خلاص يستحب. يعني بقت المسألة مسألة إيه؟ تشوف ايه المطلوب منها او ايه المستحب في حقها. في الحالة دي نقول صلاتها في بيتها افضل ولا خروجها لطلب العلم افضل؟ خروجها لطلب العلم افضل، وقد يجب كما ذكرنا. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك ان في خطاب بالنسبة للنساء في مسألة الخروج للصلاة، وفي خطاب للرجل اللي هو يعني الولي المرأة. ازاي يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إحنا كرجال، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وفي رواية خلي بالك إذا استأذنت امرأة أحدكم بالليل إلى المسجد فلا يمنع. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للراجل لما مراتك أو بنتك مثلا اللي أنت بتتولى أمرها لما تقول لك أنا عايز أروح المسجد ما إيه؟ ما تمنعهاش. الخطاب ده لمن؟ للرجل ولا للمرأة؟ يا جماعة للرجل ولا للمرأة؟ للرجل. خطاب موجه للرجل أهو. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنع. الخطاب للرجل. طيب تمام، أنت قلت في خطاب للإيه؟ للمرأة. نرجع بقى الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يوم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وليخرجن تفلات. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ده في مسند أحمد وفي عند أصحاب السنن. لا تمنعوا مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. التفلة غير المتطيبة. او برضو ايه انت بتقول المرأة اما تخرج ما تمنعهاش، ماشي مش همنعها بس ينبغي ان تكون في مأمن. خلاص يبقى المرأة برضو ما تخرجش من البيت متطيبة، لان المرأة المتطيبة يبقى لا. خلاص يعني في كده ايه؟ في مخالفة شرعية او في مخالطة للرجال او في اي سوء أدب يعني في خروج المرأة أو مخالفة شرعية، نقول لا. واضح يا جماعة الكلام؟ يبقى الخطاب للرجل ما تمنعهاش، والخطاب ليها هي إن إذا خرجت تخرج بالضوابط الشرعية. تخرج بالإيه؟ تخرج بالضوابط الشرعية. وزي ما قلنا في حقها الجمعة واجبة ولا غير واجبة؟ في الأصل ليست واجبة. خلاص خرجت أجزأت عنها ولا يجب عليها الظهر في هذا اليوم. نيجي بقى للأفضلية. إن كان الأفضل إن هي تصلي في بيتها، إن كانت تحصل علما من خلال خطبة الجمعة كما ذكرنا تخرج للعلم، وقد يستحب وقد يجب كما إيه؟ كما ذكرنا. إحنا قلنا مين ما يجبش عليه الجمعة؟ أول حاجة المرأة اتكلمنا عنها. تاني حاجة المريض، برضو المريض لا تجب عليه صلاة الجمعة بالإجماع. أي مريض؟ يعني ممكن أحد يقول لك إيه يوم الجمعة مصدع شوية، ما روحش الجمعة. خلاص او مثلا عندي ايدي تعبان شوية، ما اسمي مريض برضو، ما هو اي صاحب علة اسمه ايه؟ اسمه مريض. هل اي مريض نقول له سقطت عنك الجمعة؟ لا. المرض اللي تسقط به الجمعة زي ما كنا بنقول قبل كده وتفتكروا في كتاب الصيام، المرض اللي تسقط به الجمعة انه مرض يتأخر برؤه بسبب الخروج، او يزيد مرضه، او يجد مشقة لا يتحملها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الدكتور قال لي عايز تروح الجمعة روح، بس بدل مثلا بدل وطبعا دي امور ظنية بدل ما تخف في 5 ايام تخف في 10 ايام ده اسمه ايه؟ تأخر البر، تأخر الشفاء. واضح يا جماعة ولا تأخر ليه؟ يعني هيترتب على خروجك من البيت ان الشفاء بتاعك ها يتأخر، او هيترتب على خروجك من البيت ان المرض بتاعك يزيد. واضح ولا مش واضح؟ او هيترتب على خروجك من البيت ان انت تبقى فيه مشقة مش قادرها، مش قادر عليها. تلاقي بعض الناس هو مش مريض ولا حاجة، او مريض بس لا الشفاء هيتأخر ولا المرض هيزيد، بس عبل مراحل الجمع روحه هتطلع مش قادر خلاص، وقاعد بالعافية مش قادر. خدت بالك؟ نقول برضو لازم يروح ولا ده تسقط عنه الجمعة؟ تسقط عنه الجمعة. وهذا من رحمتي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب واحد بقى مريض وتحامل على نفسه وذهب إلى الجمعة، ها تصح منه ولا لا تصح؟ تصح، أجزأته أجزأته، أسقطت عنه صلاة ليه؟ الظهر خلاص أسقطت عنه. واحد يقول لي بس اللي عمله ده صح عم الشيخ؟ خلي بالك ممكن يتحمل على نفسه بواجد مشقة، هو بقى يعني يتحمل، لقول له الأفضل إنك ما كنتش خرجت. لكن في إنسان ممكن مع المرض ومع خروجه ممكن يموت، العلة بتاعته تزداد ويموت، فنقول لا هذا لا يصح، يأثم الإنسان بذلك كما قال أهل العلم. فبرضو إيه يعني المسألة دي ينبغي أن نكون على علم بها. يبقى المريض برضو لا تجب عليه الجمعة لكن لو خرج أجزأت. خلي بالك أهل العلم لما بيجوا يتكلموا عن المريض يقول لك برضو والقائم على مريض لا يستغني عنه. يعني الكلام ده يعني ممكن احيانا انت تكون عندك والدك في البيت تعبان، والدتك، اي حد، ابنك بتاع، ما تقدرش تسيبه، ان سبته هيتضرر زي ما انت ايه زي ما قلنا عليك بالظبط. نقول لا انت مش مريض وروح، ولا في الحالة دي ها تسقط برضو الجمعة عنك، تسقط الجمعة عنك. يبقى القائم على المريض الذي لا يستغني عنه، يعني المريض لا يستغني عنه، يعامل معاملة ليه؟ يعامل معاملة المريض. خلاص. وأما المسافر فأيضا لا تجب عليه الجمعة خلاص لانشغاله بالسفر. لكن واحد مسافر وصلى، وده في مذهب الأئمة الأربعة أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، خلاص إن صلى هو حر. ها لكن هي رخصة، رخصة يعني إيه؟ تخفيف من الله عز وجل على المسافر أنه ممكن ما إيه ما يصليش الجمعة. خلاص. وكذلك العبد، طبعا ما فيش عبيد الوقت، لكن إيه العبد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين ان لحق سيده ممكن يكون بيعمل له حاجه بتاع خلاص، فصلاه الجمعه ايه اسقطها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. دول كم لا تجب عليهم الجمعه؟ 4. ها اول واحد قلنا المراه، تاني حاجه المريض، المسافر، العبد، وكده كده قلنا ليه الصبي الذكر او الانثى لا تجب عليهم الجمعه. هتروح بقى للجمعه في اداب. اول ادب بنقول ماذا انت رايح الجمعه هيجي بقى التبكير وهيجي السواك وهيجي وضع الطيب. خلينا ناخد مثلا مساله الغسل. واحد يقول لك ايه الغسل يوم الجمعه ده لازم نغتسل يعني واجب ولا مستحب؟ خلي بالك الجمهور يعني اغلب اهل العلم قالوا مستحب مش واجب. خلاص. بس ايه يعني يقولوا هم كده سنة مؤكدة يتأكد، لكن برضو ما وصلش إلى مرتبة الايه الوجوب يعني الإلزام. مثلا لو قلت واجب، خلي بالك معايا، لو قلت إن غسل الجمعة واجب يبقى لو أنا ما اغتسلتش يوم الجمعة هكون آثم. خلي بالك ما بقولش هكون صلاتي مش صحيحة، لا هقول لك الوقت الفرق بين الواجب وبين الشرط. خلي بالك معايا الأغلبية من أهل العلم قال لك يستحب سنة مؤكدة لكن مش واجب. طائفة من أهل العلم قال لك لا يجب أنك تغتسل يوم الجمعة. طب يا جماعة اللي قلته سنة قلته سنة ليه؟ ويا جماعة اللي قلته فرض أو واجب قلته واجب ليه؟ بتاع الواجب قال لك تعالى ده أنا عندي أدلة كتير جدا. زي إيه؟ قال لك عندك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم محتلم هنا يا جماعة مش معناها جنب، لا، محتلم هنا يعني ايه؟ بالغ، لان كده كده المحتلم يجب عليه الغسل، صح ولا لا؟ غسل يوم الجمعة، شوف ده كلام صريح جدا، وده في الصحيح صح مسلم، ها، غسل يوم الجمعة ايه؟ واجب على كل محتلم. وحديث ابن عمر: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. إحنا دي يقولوا عليها العلماء لام الأمر دخلت على الفعل المضارع تفيد الوجوب، كلام واضح جدا. وحديث ثانية كتير، وأصلا غسل يوم الجمعة ده له قصة. القصة إيه؟ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عبارة عن أحياء، كل حي فيه مسجد، فالسنة أن كل أهل حي يصلون في مسجدهم، لكن في حاجة اسمها المسجد الجامع. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد الجامع، يوم الجمعة كله يسيب مسجده ويتجمعوا كلهم في إيه؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما يتجمع كل الناس أهل المدينة يتجمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، إيه المتصور؟ الجامع هيبقى إيه؟ مليان، صح كده؟ فطبعا مع امتلاء المسجد النفس شوية، صح؟ وبعدين جه في الأحاديث كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان الصحابة رضوان الله عليهم عمال أنفسهم. في الوقت ده ما كانتش لسه فيه فتوح ولا بتاع، يعني عمال أنفسهم، مش ما فيش يعني الخدم قليل اللي عنده خدم، كل واحد شغال بنفسه، خدت بالك؟ وكانوا يأتون الجمعة في ثياب مهنتهم، يعني واحد مثلا عنده بيزرع او بتاع، وراجل بتاجر او صنايعي يفضل شغال، واول ما تيجي الجمعه خلت بالك قبلها كده بشويه يجري على المسجد، يروح المسجد. فطبعا جاي ايه؟ بلبس للشغل، ما هو دي معنى في ثوب مهنتهم رضوان الله عليهم، خلاص. فييجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لان ايه مع العدد الكبير في المسجد والناس جايه في الثياب دي وجايين وهم بقى شغالين وبتاع كده، الناس سيؤذي بعضها بعضا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم آدب الناس صلى الله عليه وسلم، وكان من أدبه وكرم أخلاقه أنه لا يواجه أحدا بما فعل. عايز يقول لهم اغتسلوا يوم الجمعة بس إيه؟ هيجيبها لهم إزاي؟ أقول لهم يعني الجماعة المسجد بتبقى ريحته مش كويسة؟ لا، برضو يحبش إيه هو إيه؟ يحرج اللي قدامه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم كده: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. هو قصد يقول لهم إن إيه؟ يعني بس بيلمح كده من بعيد الأول صلى الله عليه وسلم، عايز يقول كل الواحد حتى يغتسل مرة في الأسبوع، لكن هو يقصد إيه؟ يوم الجمعة. وفي رواية أن جماعة من الأنصار دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: لو تطهرتم ليومكم هذا، يعني قولوا للناس يبقوا يغتسل يوم الجمعة، عشان ايه لما العدد يبقى كبير بس كله مغتسل وفي سواك. طبعا هيجي معنا بيت حديث ابي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، والسواك وان يمس من الطيب. وهنقول بقى ان السواك وان يمس من الطيب مش واجب بالاجماع. المهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انت شايف كده كل الاحاديث بتلزمهم بالايه؟ بالغسل. هيقول لي ده ادلة قوية جدا، كلها ادلة بتفيد الوجوب، عشان كده فريق من العلماء قال لك غسل يوم الجمعة واجب. نقف هنا قبل ما ناخد رأي الجمهور. لو احنا حتى خدنا بالقول اللي هو بيقول انه واجب، ركز معايا، لو في انسان مثلا مريض، ما بنتكلمش عليه ده، يعني مريض، طبعا اقصد مريض يشق عليه انه هو يغتسل يوم الجمعة. لو في انسان مثلا كبير في السن برضو ويشق عليه، ما بنتكلمش عليه، خلاص ما بقاش واجب في حقه. لو في مثلا برد شديد وانسان يغلب على ظنه ان هو لو اغتسل في اليوم ده ممكن يعني يمرض، خلاص ما بنتكلمش عنه. مع يا جماعة لو قلنا برضو ان غسل يوم الجمعة واجب، خلاص، فخلي بالك واجب غير شرط لصحة صلاة الجمعة. ايه الفرق يا عم الشيخ؟ لو انا قلت شرط لصحة صلاة الجمعة، يعني لو واحد ما اغتسلش يوم الجمعة زي ما توضش الصلاة العادية، يبقى صلاته ايه؟ باطلح. ما حدش قال كده، إلا يعني قول يعتبر أهل العلم قول شاذ، خلاص. لكن معنى إن صلاة إن غسل الجمعة واجب، يعني لو ما اغتسلش يأثم، لكن صلاة الجمعة صحيحة، صلاة الجمعة يا جماعة صحيحة، خلاص. طيب طبعا وعرفنا ايه الحكمة ان الناس بتتجمع، فمع اجتماع العدد محدش ايه يؤذي. طبعا الجمهور قال لك كل الادلة اللي انتوا قلتوها دي على دماغنا، بس في دليل واحد يصرفها الى الاستحباب، يعني يبين لنا باختصار كده ان الادلة دي محمولة على الاستحباب وليس على الوجوب. حديث ذا راه النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك بقى في الحديث كده، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال لك شفت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني ها يكفي، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال لك بس يبقى كل ده يبين لي ان كل واجب على كل محتلم إذا أتى أحدكم الجمعة، في كل ده بيفيد الاستحباب. طبعا البعض نازع قال لك الحديث ضعيف، والبعض قال لك لا الحديث ده صحيح لكن لا يقوى إلى، يعني لا يرتقي إلى الأحاديث التي في الصحيحين، ما نحط يعني رجحه. المهم حصل إيه؟ نزاع بين أهل العلم. لكن زي ما أنت شايف كده يعني الخلاف فيها خلاف قوي، فالأولى والأحوط للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة. آخر حديث هقوله، حديث في الصحيحين أن رجلا، ركز كده الرواية جت كده، أن رجلا من المهاجرين الأولين دخل يوم الجمعة وعمر يخطب على المنبر. خلي بالك عمر يخطب على المنبر، يبقى الكلام ده في عهد عمر رضي الله عنه. أن رجلا من الايه مهاجرين الايه الأولين، في رواية صحيح مسلم الرجل ده عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا عثمان داخل جاي ايه جاي متأخر يوم الجمعة، وجاي احنا نتكلم ان شاء الله هذا كده التبكير، جاي متأخر يوم الجمعة وسيدنا عمر بيخطب. فلما رآه عمر رضي الله عنه عاتبه، بيعاتبه وفين وهيجي معانا برضو ان شاء الله ان ممكن الخطيب يقول للواحد يعمل كذا سوي كذا، مع الوقت الواحد يعمل كذا ولا سوي كذا، ده الله المستعان يعني وهيجي معانا حديث سليك الغطفاني انه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي. خلاص المهم ايه، سيدنا عمر قال له انت جاي متأخر ليه، ازاي تيجي متأخر كده؟ فقال له يا امير المؤمنين كنت في المرعى فلم انتبه الا مع الاذان، يعني ما خدتش بالي بصيت لقيت الاذان، فما زدت على ان ذهبت الى بيتي فتوضأت ثم اتيت. ركز كده يا دوبك عمل ايه، اتوضى وجه خلاص. فقال له عمر والوضوء ايضا، يعني انت ايه جاي متأخر وكمان جاي ايه متوضي ما اغتسلتش. بعض اهل العلم او الجمهور يعني قالوا ان ايه اهو ما قالوش ارجع واغتسل خلاص. طبعا التانيين قالوا لا كمل الحديث، قال له والوضوء ايضا، وقد كنت تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال لك ده بيعاتبه وبيلومه على رؤوس الاشهاد، هل يقال ان هو يلوم على رؤوس الاشهاد من اجل سنة؟ يا جماعة بيعاتبه كده على رؤوس الاشهاد عشان سنة ولا عشان واجب؟ ده برضو ايه دليل للي تمسكوا بان يوم ان غسل يوم الجمعة واجب. وقد كنت تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. واحد يقول لي بس ما رجعوش، ما احنا قلنا ليه ما رجعوش، عشان الغسل مش شرط، الغسل ايه ليس شرطا لصحة الايه ليس شرطا لصحة الصلاة. وتأتي بقية المسائل، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.